بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والتحذير من كلمة لو فيما سيذكره المصنف من أقسام من أشار إليها في النصوص. وكلمة لو تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تقال اعتراضا على القدر، مثل لو لم يخرج فلان لما مات. والقسم الثاني، وهذا الحكم وحكمه ينافي كمال التوحيد، فإذا كان قدح في أصل القدر فهو كفر. والقسم الثاني إذا قيلت اعتراضا على الشرع، مثل لو فرض الله 5 صلوات، لو فرض الله 4 صلوات لكان أولى. والقسم الثالث إذا كان تحسرا على فوات أمر من الدنيا، مثل لو ذكرت لأخذت درجة كاملة ودخلت الجامعة. والقسم الرابع إذا كانت لتمني الخير، مثل لو كنت حافظا القرآن لقرأت منه كل يوم أجزاء كثيرة. هذا لا بأس به، بل يؤجر على ذلك الشخص، بل يؤجر الشخص على ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان، يعني من المال، لفعلت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجرهما سواء. القسم الخامس إذا كانت لتمني الشر، مثل لو كنت قويا لسرقت. وهذا لا يجوز، القول المسلم في قول الرجل لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت كذا وكذا. قال المسلم: فوزرهما سواء. والمصنف رحمه الله أشار إلى الأقسام الثلاثة، في النصوص، ولأن التمني في الخير ليس بمحرم، لذا لم يجزم رحمه الله بالحكم بالتحريم لكونه فيه أقساما. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص. النص الأول يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لبيان تحريم الاعتراض على القدر. والآية الثانية لتحريم الاعتراض على الشرع لو أطاعونا، فهو اعتراض على الطاعة. والنص الثالث لبيان دخول لو متحسرا على أمر من الدنيا، لذا قالوا قول الله عز وجل يقولون أي المنافقون في غزوة أحد لو كان لنا من الأمر شيء، وهذا اعتراض على القدر، فلماذا شاء الله ذلك؟ ما قتلنا هاهنا، أي ما قتل بعضنا في تلك الغزوة. والآية الثانية قال الذين قالوا وهم المنافقون، ونسبت هذه المقالة لعبد الله بن أبي بن سلول، وقعدوا لكون أي تخلفوا عن غزوة أحد لو أطاعونا، فهنا فيه طاعة، فالطاعة شرع، مثل لو أطاعني لما ذهب الحج ومات. ومثل لو لم يسافر لطلب العلم لما مات، لو أطاعني ولم يسافر لطلب العلم لما مات، وهكذا. قال في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، والحرص هو بذل الجهد لنوال الخير. واستعن بالله، فحرص بدون استعانة لا توفق ولا تعان. فإذا جمع المسلم بين بذل الجهد والاستعانة بالله والتوكل عليه يوفق بإذن الله. ولا تعجز، أي لا تركن إلى العجز وهو الخمول وعدم العمل من طلب العلم ونحو ذلك. وإن أصابك شيء، يعني لو عملت، لو حرصت واستعنت بالله وأصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت أو لو أني لم أفعل لكان كذا وكذا، مثل لو أني ذهبت مع هذا الطريق لما حصل حادث، ولكن قل قدر الله وما شاء قدر الله وما شاء فعل، أو ويصح قدر الله أي هذا الذي أصابني قدر الله ما شاء فعل، الله قدره. والعلة في ذلك فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإذا فتحت للشيطان عملا في الإنسان أهلكته، بالحزن والقدح في أقدار الله وعدم الرضا بالمكتوب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقول قدر الله وما شاء فعل، ونهاه عن الندم والتحسر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.